إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد معشر الأحبة، فعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد ذكر يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كتب الله له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث من العطايا، هذا الحديث من الدرجات التي اختلف بها وتخاصم فيها أهل السماوات. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي في أحسن صورة، أي في المنام، فقال له الله تبارك وتعالى: قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: الله أعلم. قال: فوضع كفه بين كتفي فأحسست بردها بين ثديي، فرأيت ما كان وما يكون، أو علمت ما كان وما يكون. ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات وفي الكفارات. ليس لأمة سبقت أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما لأمة محمد من الدرجات والكفارات، ليس لها من العطايا ومن الرفعة التي جعلها الله في هذه الأمة أكثر مما جعل في أفراد هذه الأمة، لأن الله ما أرسل نبيا كما أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام، وما كمل نبيا كما كمل محمدا عليه الصلاة والسلام، ولا أتم نعمة على أحد كما أتمها على محمد عليه الصلاة والسلام، وما كمل الله دينا كما كمله شرعة ومنهاجا لمحمد عليه الصلاة والسلام. فكان تمام النعمة لهذه الأمة، وكان كمال الدين لهذه الأمة، فجعل الله لهم من الدرجات العلى والكفارات ما جعل مما لا يخطر على بال ولا يظنه أحد، بل لا يعده أحد حتى ملائكة الرحمن يختصمون فيما بينهم، كيف نعد لهذا حسناته؟ كيف نعد لهذا درجاته؟ كيف نكتب له ما جعل الله له بكل خطوة؟ ومن يستطيع عد الخطى إلا الله؟ ومن يستطيع إحصاء الحسنات كما ينبغي إلا الله؟ فاختصموا في ملئهم الأعلى، كيف يعدون؟ كيف يحصون؟ كيف يكتبون؟ فاختصم الملأ الأعلى في الدرجات وفي الكفارات التي ما كانوا يعلمون بها كانت لأمة قبل هذه الأمة المرحومة المعصومة. فهذا الحديث منها، واشترط فيه النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب هذه العقايا، اشترط فيه 5 شروط. الشرط الأول، قال: من غسل واغتسل. يكفيك يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم: الطهور شطر الإيمان. لم تفعل شيئا بعد، لم تخرج من بيتك بعد، ما زلت منعما في بيتك تتطهر لأجل الخروج إلى الصلاة، أخذت شطر الإيمان ولم تسجد بعد لله سجدة، ولم تخطو إلى مساجد الله وبيوته خطوة. شطر الإيمان حصلت عليه أيها العبد. الطهور شطر الإيمان، من غسل واغتسل، وهذه صيغة لا نقول مبالغة، فليس في دين الله مبالغة أبدا، وإنما صيغة تكثير، أي من كان مكثرا من طهوره ومن غسله وغسله، من كان يعتني بنفسه قبل خروجه إلى صلاته ولقاء ربه، هذا الذي هو إذا غسل واغتسل وكثر من الغسل والغسل، فإذا خرج من بيته حقق الشرط الأول. والشرط الثاني، قال: وبكر وابتكر. ولهذه الأمة خصيصة، كذلك لم يجعلها في غيرها من الأمم، ألا وهي اجتماعها في مثل هذا اليوم المبارك. فمن كان مسارعا إلى هذه الجمعة مقبلا عليها ببدنه وقلبه وروحه وفؤاده، حينئذ ينال من الدرجات ما لا يعلم به إلا الله. بكر وابتكر. ويقول عليه الصلاة والسلام: في من جاء إلى الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي قربها قربانا لرضا ربه تبارك وتعالى، قرب جملا أو ناقة عظيمة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا خرج الإمام أو صعد إلى المنبر جلست الملائكة تستمع الذكر، يعني في الساعة السادسة، ألا وهي آخر ساعات منتصف النهار، تشغل الملائكة أنفسهم باستماعهم إلى الذكر، فلا تسجل لك هذه الدرجات. يعني كأن الله عز وجل أو نبيه عليه الصلاة والسلام يقول لك: احرص على أن تكون ممن يدخل إلى المسجد والملائكة يسجلون. فإذا صعد الإمام إلى المنبر توقفت الملائكة عن التسجيل، فلا يكتب لك ما كتب لمن سبقك. لكن السؤال: ما هي الساعة الأولى؟ وما هي الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة؟ ربنا تبارك وتعالى قسم النهار إلى قسمين: قسما قبل الزوال وقسما بعد الزوال، والقسمان 12 ساعة، فعلى هذا يكون كل قسم 6 ساعات من الشروق إلى منتصف النهار. فالساعة الأولى تكون بعد شروق الشمس. لا نقول من يحرص على هذا كتبت له الدرجات العلى كل جمعة، فلربما بل ولن يستطيع ذلك إنسان كل جمعة، لما شغلتنا به الأيام ولما طمتنا به الدنيا من مشاغلها وهمومها. لكن لا أقل من أن يكون لك يا عبد الله من هذه السنة يوم في السنة، يوم في السنة. أتعلم إن حققت هذا الشرط وما سبقه وما تلاه من الشروط، أتعلم ما الذي كتب الله لك؟ سنة كاملة قيامها وصيامها. يقول عليه الصلاة والسلام في صيام داود، ما صيام داود؟ صيام يوم وقيام يوم وإفطار يوم. يقول عليه الصلاة والسلام فيه: ومن يقدر على صيام داود فهو صيام صعب. فإذا كتب الله لك سنة كاملة كأنك تصومها كل يوم، هل كنت تستطيع هذا؟ لا والله لا يستطيع هذا أحد إلا من رحم الله. فخطوات قليلات تذهب بها مغتسلا متغسلا مبكرا مبتكرا، تذهب بها إلى لقاء ربك في يوم كهذا اليوم المبارك، كأنك صمت سنة وقمتها. هذا الشرط الثاني. أما الشرط الثالث قال: ومشى ولم يركب. لماذا يقول هذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يعد لك الحسنات عدا، بمعنى أنها حسنة تزيد وحسنة تنقص، وإنما يحثو لك الحسنات حثيا. فالله تبارك وتعالى جواد كريم، وما أعطى الله جل وعلا لم يرد ذلك، كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه، قال: أترون منذ خلق الله السماوات والأرض؟ قالوا: نعم. قال: أترون ماذا أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض؟ قالوا: نعم. قال: فإن ذلك لم يغض، أي لم ينقص من ملك الله شيئا. ويقول ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد منكم مسألته فأعطيته مسألته، لا ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، إبرة أدخلها في البحر فماذا تخرج من ماء البحر، هكذا ينقص من ملك الله إذا ما أعطى كل واحد من الإنس والجن مسألته ولم يحدد مسألته. لربما يسأل واحد من الناس: اللهم أعطني الدنيا وما فيها، اللهم أعطني أضعاف الدنيا وما فيها. فلو أعطى ربنا كل واحد منهم مسألته من الإنس والجن ما نقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يده مبسوطة بالليل والنهار سحاء لا تغيض ولا تنقص أبدا سبحانه وتعالى، وهو الجواد الكريم. فلك يا عبد الله أن تعد الخطوات عدا. فإذا خرجت من بيتك إلى المسجد تريد وجه الله تبارك وتعالى، وأنت تعلم أن من بيتك إلى المسجد مثلا 100 خطوة، فلك أن تستكثر. كيف؟ إذا أطلت على نفسك الطريق زادت الخطى فزادت الحسنات. تالله إن هذا لحق مثل ما أنكم تنطقون. لو أنك قاربت بين الخطى فكثرتها زادت الخطى فزادت الحسنات. تالله إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلما سأل الصحابة نبيهم عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر قالوا فالله أكثر. إذا أكثرت واستكثرت واستزدت من حسنات كتبها الرب تبارك وتعالى لك، لا تظنن أن الله تفنى حسناته أو تنتهي درجاته، أو أنه يأتي على الله يوم لا يملك لك رفعا ولا حسنة ولا تكفير سيئة أو خطيئة. فالله أكثر، فمهما استكثرت فالله أكثر. قال ومشى ولم يركب ثم دنا من الإمام. وهذه لا تكون إلا للسابقين السابقين، فالذين يسبقون في الجمعات، والجمعة كما تقدم معنا يوم يذكرنا بالجمع الكبير، يذكرنا بالجمع الأكبر الأعظم الذي يجمع الله به الخلائق كلها. فإذا ما كنت سباقا إلى جمع صغير ستكون سباقا بإذن الله إلى الجمع الكبير، لأن الله يحث على المسابقة وعلى المسارعة وعلى أن يكون الإنسان صفا أول. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قال والثاني، قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قال والثاني، قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قال والثاني، قال والثاني، يعني والثاني من باب أنهم ملحقون بالأول لا لأنهم صف ثان. فإن كنت صفا أولا في الصلاة كنت صفا أولا في الدنيا وفي الأمة، إن كنت من السابقين في الصلاة كنت من السابقين إلى ربك تبارك وتعالى يوم القيامة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. إلا أن يكون في تقدمك تخطي للرقاب، وهذا ما نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يشاهد كثيرا في هذه الأمة وفي مسلمي هذه الأيام، أنهم يتخطون الرقاب. رأى يوما نبينا عليه الصلاة والسلام رجلا يتخطى الرقاب، يعني يتقدم على إخوته حيث لا فسحة ولا مجال، هذا يسمى تخطي للرقاب. فقال له عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، قال اجلس، لقد آذيت وآليت، آذيت أصحابك وآليت، أي قصرت في حقوقهم، فإن هذا مؤذي للمسلمين، فلا يتخطين أحد رقاب المسلمين، اللهم إلا أن تكون فرجة يصل الإنسان إليها بغير تخط، فمن وصل صفا وصله الله سبحانه وتعالى. فيدنو من الإمام ويكون قريبا أشد ما يكون من الذكر، فإن ربنا تبارك وتعالى ما سمى الخطبة خطبة ولو أنها خطبة، إلا أن الله جل وعلا سماها ذكرى. فقال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا يدل على أمرين، الأمر الأول أن هذا السعي ينبغي أن يكون بقلب ساع مقبل غير مدبر، فالسعي إنما يكون لمن خطى خطوات حثيثة يرجو بها وجه الله. الأمر الثاني أن من كان في مجلس كهذا المجلس المبارك إنما ينبغي أن يذكر على المنبر اسم الله، وكل ما دعي إليه غير وجه الله على المنبر باطل. وقلنا لكم سابقا إن رجلا يذكر الله في السوق خير ألف مرة من رجل يذكر غير الله في المسجد. رجل يذكر ربه في السوق خير ألف مرة من رجل يذكر غير الله في المسجد. إنما رفعت هذه المساجد لذكر الله لا لذكر غيره، وكل ما كان ابتغاء مرضات الله لا ابتغاء مرضات غيره، وكل ما كان ابتغاء وجه الله لا لوجه غيره. لذلك كل ما كان على المنبر لغير الله جل وعلا لا يسميه الله ذكرا، إنما يكون الذكر ما ذكر فيه اسم الله وحده سبحانه وتعالى. فاستمع ولم يلغ، من عبث بالحصى فقد لغى، ومن عبث بالسجاجيد فقد لغى، ومن عبث بلحيته فقد لغى، ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن فعل فعلا يشغل به ولو لبرهة عما يسمع من ذكر الله فقد لغى. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله السلامة من اللغو ومن اللهو ومن العبث، إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما قالوا له إذا نكثر يا رسول الله، قال فالله أكثر. وهذا يعني ألا تبخل على نفسك ولو بدرجة ترفع فيها عند الله، ولا تبخل على نفسك ولو بحسنة تكتب لك فيها في صحيفتك يوم القيامة، ولا تبخل على نفسك ولو بسيئة أو هفوة أو خاطر أخذك الله به فكتب في ميزان سيئاتك يوم القيامة. لا تبخل على نفسك واستكثر، فإن الله أكثر. وربنا تبارك وتعالى كما قلنا جواد كريم، يده مبسوطة، ينفق آناء الليل وآناء النهار، لا تغيض سبحانه وتعالى يده وخزائنه ملأى، لم تنقص منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى يومنا هذا. فأكثروا في هذا اليوم من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن صلاتنا تبلغه، ليست تبلغه فحسب، بل إن ربنا تبارك وتعالى سخر ملائكة تبلغ نبينا عليه الصلاة والسلام عنا السلام عليه صلوات الله وسلامه. فلماذا شرعت الصلاة أكثر ما شرعت في هذا اليوم؟ قلنا هذا اليوم يذكرنا بيوم الفصل، يذكرنا بيوم تجأر به الخلائق إلى الله، وتقف فيه بين يدي الله، يوم يذكرنا باليوم الأكبر، بيوم الدين، بيوم التغابن، باليوم الذي لا يكون لإنسان فيه نفع ولا ضر إلا ما شاء الله، يوم تكبو الشمس من الخلائق مقدار ميل، ويصيب الناس ما يصيبهم من العرق والنصب، حتى يقول بعضهم لبعض انظروا من يشفع لنا، فيذهبون فلا يتركون نبيا مرسلا من أولي العزم أو من غيرهم إلا ويسألونه التخفيف. آلاف من السنين ينتظر الناس ربهم حتى يأتي لفصل القضاء ولا يأتي. يدعون إلى آدم فإلى نوح فإلى إبراهيم فإلى موسى فعيسى، وكلهم مقالة واحدة، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد فعلت كذا وكذا، ويذكر ذنبا ثم يقول نفسي اذهبوا إلى غيري. فيقول عليه الصلاة والسلام فيأتون إلي فيقولون مقالتهم، فأقول أنا لها. وهذه التي ادخرها نبيكم عليه الصلاة والسلام لأمته لما أنزل الله عليه القرآن حديث من العظمة في مكان لا يعلم بها إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال: يا محمد، إن الله قد أنزل عليك القرآن تقرأه على حرف. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي لا تطيق، يعني قراءة من وجه واحد أمر صعب على رجال عندهم لهجات، عندهم وجوه، عندهم لكنات، لن يستطيعوا أن يقرأوا القرآن على حرف واحد. فاستزادوا، فقال جبريل: إن الله يأمرك أن تقرأ على أمتك أو ينزل عليك القرآن فتقرأه بحرف ثاني على حرفين. فقال: إن أمتي لا تطيق. ففي الثالثة قال جبريل: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على أمتك على سبعة أحرف. انتهت المسألة هنا، انتهت العطايا. لا والذي رفع السماء بغير عمد. قال له جبريل: وإن لك بكل مسألة دعوة لا ترد. سألت الاستزادة في الأولى فكانت لك دعوة، وسألت الاستزادة في الثانية فكانت لك دعوة، وسألت الاستزادة في الثالثة فكانت لك دعوة ثالثة لا ترد. فقال في الأولى: هذا الذي نصلي عليه في هذا اليوم، وانظروا إلى عظيم الصلاة عليه، فوالله لا يفرج الله عز وجل كربا كما يفرجه على من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ففيما ثبت عن أبي بن كعب أن الله لما أمر بقيام الليل قال له أبي: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت فما زدت فهو أفضل. قال: أجعل لك الربع. قال: ما شئت فإن زدت فهو أفضل. قال: أجعل لك الثلث. قال: ما شئت فإن زدت فهو أفضل. قال: أجعل لك النصف. حتى بلغ قوله: أجعل لك صلاتي كلها. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي المعلم، أبي المعلم، قال له عليه الصلاة والسلام: إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. لما أداه جبريل فقال له: لك ثلاث دعوات مستجابة. قال عليه الصلاة والسلام في الأولى: اللهم اغفر لأمتي، تستجاب أو لا تستجاب؟ تالله والذي بعث محمدا بالحق ستستجاب، بل أجيبت. ما دمنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام آخذين بها بقوة بشروطها، فوالذي رفع السماء بغير عمد مغفور لكل من كان من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، الثانية، قال: اللهم اغفر لأمتي. ماذا اتخذت لنفسك يا محمد؟ ماذا تركت لنفسك يا محمد؟ ماذا جعلت لنفسك يا محمد؟ طيب، والثالثة، قال: أدخرها لأمتي يوم القيامة. أدخرها لأمتي يوم القيامة، ثم ندخل عليه صلاة ليلا ونهارا في هذا اليوم، بل وفي كل يوم عليه الصلاة والسلام، فضلا عن تفريج الكروب، فضلا عن تفريج الهموم، فضلا عما يكتبه الله تعالى صلاة على المؤمنين. فمن صلى عليه صلاة واحدة ضاعف الله عليه 10 صلوات بكل صلاة. وإن استزدت فالله أكثر، وإن استكثرت فالله أكثر، وإن كبرت فالله أكبر. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا الحق وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.